والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، وتأخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا تأخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله في كتابه خصال المخصرات في هذا الفصل، يعني تبع لباب الجهاد، يقول: فصل. ويجوز عقد الذمة. عقد الذمة يكون من الإمام الأعظم، طبعا ليس من الأفراد، الذي يسمح للأفراد دخول الكفار الحربيون، يعني الكفار الحربيه الى بلادنا على امانه سماء، يعني امانه، كان يطيه كما يقال الان الكفاله في هذه الايام، يعني زي مثلا تقول عقد يعني بينهم، لا عقد الكفاله، يعني الاشخاص يسمع لهم ايش، يعني يدخلوا اشخاص من الكفار، لا يسمى جماعه لزياره وتجاره، هذا يسمى ايش، امان، يعني يطي امان، يكون تحت امانته كما يقال الأديان، إيش تحت الكفالة. هذا للأفراد، لكن عقد ذمة للدولة كافرة، يعني هذا يسمى مصالحة. يعني ثلاثة أشياء هنا: صلح، مصالحة، الهدنة تسمى، هذا يكون من الإمام الأعظم هدنة. أما عقد ذمة لا هذا ولا هذا، يعني معامل مع الكفار أو المسلمين ثلاثة، يعني الأمان هذا لكل فرد، يعني يدخل كافرا لحاجة كذا تحت أمانته، هذا لكل مرأة لها أمان ذات كفالته. والثانية لهدنة، مهادنة، صلح عام بين دولة ودولة. الآن يوجد المهادنة عامة بين الدول، يعني ترك القتال والزيارات وكذا، ميثاق الممتحنة هذا هدنة. أيضا بيده من؟ بيده الحاكم الأعلى. والآخر الثالث هو يسمى عقد الذمة، مع ذلك أنه إيش، يعني أهل ذمة، أهل كتاب، أم له أو لو من له شبهة كتاب، يعيشون مستوطنين في بلاد المسلمين بكل أمن، بكل حرية، لكن بشروط، عليهم إيش، الرسوم بس، يسمى الجزية، يعني دينار على شخص كبير ويعفى عنه، الصغير والكبير في السن يعفى، وحسب ما يشتهى قدره دينار أو ما يراه الحاكم، فيكون تحته لهم، يعني مستوطن في تحت دولة المسلمين، ولهم حرية، كل حرية على شروط الأنعام، بحيث يعني لا يفعلون شيئا يعني ينافي هذا العقد، هذا سمى عقد ذمة، هذا اللي ذكره هنا. ويجوز عقد ذمة، من لا يأخذ ذمة؟ الإمام الأعظم، ليس الأفراد ولا أشخاص. عقد الذمة لمن له كتابا أو شبهته، كتاب مثلا أهل الكتاب اليهود والنصارى طبعا، وشبهته كتاب مثلا المجوس، يقال إنه مشبهة الكتاب أو من والاه وكذا، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا ويعطوا الجزية، يعني هؤلاء أهل الكتاب وكذا، نعرض لهم الدين، فلهم يعني ثلاثة أشياء: إما أن يعيشوا على دينه لكن بإعطاء الجزية، فنمكن لهم كل الإمكانات، أو يعني يسلموا، هذا أول أو أفضل لهم الإسلام، وإلا القتال. إن كان هناك إيش، يعني الوقت يعني مناسب للقتال فالقتال. وغيرهم، غير هؤلاء اللي ما لهم، يعني اللي ليس لهم كتاب أو شبهة، يعني يقاتلون حتى يسلموا أو يقاتلوا، يعني ليس لهم إيش، عقد ذمة، يعني عقد ذمة، يعني كأنه شرط، شرط الذين لهم ذمة يعني بهذا الشكل، هذا خاص بأهل الكتاب، الكتاب أو من له شبهة الكتاب، أما الكفار الحربية لا، ليس لهم عقد ذمة، صلح، يمكن صلح. ثم وتأخذ منهم ممتهنين مصغرين، يعني دينار سنويا، مقصود ممتهنين ذكر بعضهم في الامتهان بعض الفقهاء، هذا رجع إلى زمان إلى زمان، كيفية الامتهان، يعني منا أن يكلفوا كل واحد يسددوا بنفسه، مثلا يحضر إيش، يحضر بنفسه للسداد، إما في مكتب أو في جهات اللي يسد فيها، ولا يكل مثلا شخص يجمع حق الناس ثم يأتي في واحد، لا خلي كل واحد يأتي على أحدة، هذا صورة الامتهان. مصغرين. هذا أخو من قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صغيرون. وقيل لنا السؤال إعطاء الجزية هو في نفسي في نفسي ذلة أكفي. ثم ولا تأخذ الجزية من صبي وعبد وامرأة وفقير وعجز عنها ونحبه, يعني من عدل الإسلام, يعني لا يأخذ من كل رأس, يعفى الصبي هو عبده عبيدهم ونساؤه وفقيره يعني وكذا اللي كان عاجزا, هذا كله يعفى ما عليه شيء يعني. ثم يقول ويلزم أخذهم بحكم الإسلام, يعني إذا كانوا مستوطنين في بلاد المسلمين على الجزية فينطبق عليهم أحكام الإسلام فيما يعتقدونه تحريمه, لكن المعاملات التي بينه وأكلاتهم وشرابات هذا ما ننظر إليه, حتى لو كان في يعني يتبايعون في الخمور في دورتهم يعني في حق في أماكن بدون الجهار فخلص نتركه. حتى إذا أعطوا الجزية ما نسألهم من أين حصلتم هذا المال, وقد يكون يعني من معاملات من الفاسدة ما ندري, هذا ما ننظر إليه, أخذ بالظاهر لهم ملكية, لهم ملكية يعني كان احترمنا نحترم وإيش عقيدتهم وأمورهم احترام يعني إنسانية, وإن كان نكره نبوه لله تعالى لكن كإنسانية نثبتهم فأخذ نتركهم على معاملاتهم, لكن من شروط العقد ألا يظهر ما خالف الإسلام في إيش في ديار المسلمين ولا يعني ولا في أمور ذكروا شروط مما تطلع عزة الإسلام وذلته. قال ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريم النفس وعرض ومال وغيرها, يعني حكم بالإسلام مثلا يطبق الحدود الشرعية العقوبة الشرعية فيما يعتقد تحريمه من نفس, مثلا قتل منه نفسا فيقتص منه, وكذا في العرض مثل قذف مال قذف, وكذلك مال لو سرق نطبق الشريعة من القطع وإلى ذلك. قال ويلزمهم التمييز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. هذا كله من الشروط العامة, ويلزمهم التمييز عن المسلمين في اللبس أو شيء, يعني لا يتشبهون باللبس المسلمين مثلا, يعني يظهر في السواق في المجامع الناس يعني كأنه شكل مسلم, لا هذا تستر ما ينبغي. ولهم ركوب يعني غير خيل بغير سرج, يعني خيل مثلا يمنع من ركوب الخيل, يعني خيل يعتبر يعني مركوبة فخامة, حتى ليش لا يعني يفتخر المسلمين كذا وكذا. وهذا كله يرجع إلى زمان من زمان يعني, وحرمة تعظيمهم هذا كله ما استنبط الفقهاء من إيش من كذا من هذا, فما تطلع الزمان ما يطل الزمان من الأمور شروط يشرط لهم بحيث لا يكون لهم إيش عزة المسلمين وكذا, يعني كان فيهم يعني أذلة أيوة. وكذلك وحرمة تعظيمهم اعترافهم تعظيم وكذا وكذا, لكن لو كان مثلا تعظيم من حيث أنهم أهل ذمة وقد يكون أشخاص لهم احترقتكم مثلا زعيمهم مثلا مثال زعيم قرية قومهم قد يكون زعيم, فإذا دخل المسلمين لحاجة يعني وقرنا توقير من حل الإنسانية هذا إن شاء الله ليس في شيء يعني. على صد المسلم وكذا أي مثلا قد يكون زعيم القوم فعليه في التواريخ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه زعماء من غير مسلمين أعطى له فرشة واستاذته وأجسه فيه, فقال أنه زعيم قوم كذلك يعني فيه إنسان اللي سمعناه أنه يعني إسلام يعني ينظر له بهذا الشكل, لا إنسانية بمعناه الكامل صحيح نحترم إثر الإسلام, لكن ما دام إيش من حسب الدين أهل الدين عدو الله تعالى أعداء الله تعالى فلهم مكانته. وحرمت عليهم وبداءتهم بالسلام, إذا سلموا يعني نرد عليكم كذا. قال وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتاب أو رسول بسوء انتقض عهده فيخير الإمام فيه كأسير حربي. هذا مسألة من تمام من بنود لتبين بينه, وإن تعدى الذمي على مسلم تعدى أي نوع من التعدي هذا يعتبر من نقل الحد, ينقل أحده خلاص يمسك يقبض فالإمام مخير, إذا أراد أن يعفو يعفو وإن أراد أن يختله يختله, أو يسترق أسرق. مثل إيش؟ أسير الحربي، الأسير هو الذي يأخذ في قتال الكفار، الأسير الذي يأخذ من الحربيين. فأسرى مخير، يعني ما مخير في الأسير، إذا أراد مثلا إذا كان شره يعني شر كبير حتى إبقاؤه يعني في ضرر كبير المسلمين، إذا رأى هذا خلاص يقتله، يعني كأنه أصبح مهدر الدم. وإن كان مثلا حربي مثلا له عنده علوم، عنده أشياء يمكن دفع بعلمه كذا، خلاص يستبقيه. يعني على الخير. كذلك مثل هذا أهل الذمة إذا نقض العهد بفعله ما يخالف العهد، مثل انتهى المسلم أو ذكر الله تعالى بيش أو كتابه ورسوله بسوء، كله ما يعني ما يعني ينقل عهده، فيكون كأنه عربي نعمل أيه ما يرى فيه الإمام المصلحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات. ينعقد معاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوم في السلم، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. طيب، انتهنا من القسم الأول من الفقه. ذكرنا الفقه في البداية، الفقه يعني أربعة أقسام: قسم العبادات، هذا إلى كتاب الحج وما يتبعه من جهاد غيره، ثم القسم المعاملات، العبادة يعني التعامل مع الله تعالى، والقسم الثاني معاملات، تعامل بين العباد، يعني فهي يعني ومنها البيع والخيار والهبة وسمه الإجارة إلى آخره. الثالث إيش؟ النكاح، يعني كان فقه الأسرة، باب النكاح فقه الأسرة، هذا فقه نعم أسرة. والرابع فقه الجنايات، أربعة أقسام. أما الفرائض يمكن أن نجعل قسما خامسا، أو أن نجعل فيه في المعاملات، لأن يعني انتقال المال من شخص إلى شخص إجبارا قهرا، يعني ففي شباب إيش بالوصية ولا وصية، كان فيه هو انتقال قهري الإرث، وليس هناك يعني صورة أخرى أن ينتقل المال إلى شخص يعني بدون اختياره، إلا فقط إيش ذكره بالمنذر في جماعة. حتى اللقطة، اللقطة يعني التقاط بالاختيار، لكن تم سنة كما سيذكره يدخل، إذا لم يأتي صاحبه يدخل، تدخل اللقطة في ملك الملتقط قهرا على المذهب، لكن ليس يعني من أول قهرة، التقاطه بالاختيار بخلاف إيش الإرث، الإرث بدون أي اختيار، هذا فقط يقول فقط يعني صورة واحدة دخول شيء في قهرة. طيب، فبدأ بكتاب البيع. البيع هو إيش؟ أهم معاملات الإنسان، غالبا الإنسان لا يستغني عن البيع، باقي المعاملات مثل القرض أو الاستئجار وما إلى ذلك من الباقي ربما يستغني عنها، لكن البيع لا، لابد يشتري شيء ما كله مشروبه ولبوسه يعني، ولذا قدمه البيع. كتاب البيع سائر المعاملات. يقول ينعقد، يرجع ضمير البيع، البيعين معاملة مال بمال، البيع والشراء صحيح، وليس ربا ولا قرضا، وليس في توقيت. ذكروا في الحد من حد البيع بعبارة طويلة وقصيرة: معاملة مال بمال بلا توقيت، وليس ربا ولا قرض، هذا يعني التعريف المشهور. المال سواء كان أحد طرفين درهما ودنانير يعني نقود أو أعيان، لكن التمييز بين البائع والمشتري ذكر البيضاوي لابد. إذا كان أحد الطرفين نقدا، نقود مضروبة درهم دينار أو ما يقوم مقامهما من نقود ورقية، فهو الذي الدافع في المشتري، هو المشتري. وإن كان يعني الطرفان كلهم ما أعيد، مثل شخص مثل بائع جوال بساعة صحيح، فكل منهم بائع ومشتري لا فرق بينهم، لكن تمييز في اللفظ عبارة ما دخل عليه البكاء يعتبر ثمن هو المشتري. مشتري. لو قلت بيعته مثلا جبالا بساعته فأنا البايع بساعة ثمن. بيعته هذا بساعة كان ثمن. كأني أنا يعني هذا دخل عليه الباء كذا. هذا الله بطول كل واحد يش يكون بايع مشتري. يقول ينعقد يعني قد معنى صحة يصح بمعاطاة يعني معاطاة يعني معاملة بدون لفظ إجابة قبول. قد يكون من طرفين قد يكون من طرفين واحد وقد لا يكون من طرفين واحد إذا كان من طرفين فهو يكون بإجابة قبول وإن كان من طرفين واحد فقط أو لا من لا من المشتري والبائع يسمى هذا المعاطاة كل منهم يسمون معاطاة مثلا جاء ذهب عند الخباز وقال أعطني خبز بخمسة ريالات أعطني عنده خمسة وأخذه ما يعني خمسة بكات مثلا هذا وجد من أحد المشتري أقول لكم لا كما في المحلات تصور ماركت صحيح بدون صوت يأخذ ويحاسب هذا معطاة نحو في المذهب يجوز تجوز معطاته يعني سواء كان لفظ أم لا نعم وفي الشافعي أجازه في المحقرات أما الأشياء الكبيرة سيارة بيت أقار هذه الأشياء يعني يحتاج الله ينعقد معطاة وبإيجاب وقبول إيجاب ما يكون من البائع هذا إيجاب والقبول المشتري بيعتك هذا إيجاب اشتريت قبل هذا شيء بسبعة شروط يعني بمتعلق بينعقد وليس بإيجاب قبول يعني بإجابة قبول إن صحوا بسبعة يعني ينعقدوا بسبعة شروط يعني يشير لها شرط البيع هناك لفظان للفقهاء مشهوران شروط البيع وشروط في البيع في بينهما يفرقون هنا ذكر شروط البيع وذاك شروط في البيع سيذكرهم بعد الفرق بينهما أن شروط البيع شروط يتوقف عليها البيع يعني لا يستطيع البيع إلا بها هي شروط أما شروط في البيع لا لا أتوقع هي صحة البيع هذا الفرق الأول الفرق الثاني شروط البيع وضعها الشارع الشارع هو الذي يعني مأخوذ من الشارع كلام الشارع شروط في البيع هذا عبارة شرط يعني يقدمه ويجعله أحد المتعاقدين أو كلاهما يشترط البائع يكون اشترى ثمن مثلا نقدا او باجل مؤجل ان كان اجل هناك شرط رهن او كافي او ضامن مثل اشياء شروط في البيع وسيقسم شروطا في البيع منهم هو صحيح ومنهم ما هو فاسد يعني يصح العقد ويفسد الشرط ومنهم ما هو فاسد ومفسد يعني يعني يبطل شرطه والعقد هذا تختلف طبعا الذين يختلف هذا اللي اختلف هذا الفرق بين شرط بيع وشرط في البيع طيب هل يتفقان في شيء معين لا لا لا يتفقان في شيء معين وقد يشترط يعني البائع شرط في البيع بما هو معتبر فيه من شروط قد قطين لكن لا أثر له لا ثمن طلعه قالوا لم يقل أن ذكروا وحذفوا سيئا فشروط البيع هنا ذكر سبعة شروط لا يصح شرط يعني البيع إلا بها أول شيء الرضا منهما يعني الرضا من الطرفين قالوا يعني أكره وجب رفع لا يصح إلا في حالات نادرة الأصل لا يصح مكره الرضا منهما إلا في الآية إلا أن تكون تجارة أن تراضي وثانيا وكون عاقد جائز تصرفه جائزة تصرفي يعني عقد كيف يكون جائزة تصرفي ما يكون مالكا مالك للشيء وليس محجور عليه يعني قد يكون مالكا وليس جائزة تصرف يعني جواز تصرف يعني صفة زائدة على مجرد الملك وقد يكون ليس مالكا لكن جائزة تصرف يعني فملكية وجواز تصرف عند المناطق يقول بينهم عموم خصوم من وجه يتفقان ويختلفان يعني بمعنى قد يكون شخص مالكا وجائز التصرف وقد يكون مالكا ليس جائز التصرف قد يكون جائز التصرف ليس مالكا يعني ثلاث أمثلة مثلا شخص عندي مال انا ابيع نحر هذا جائز تصرفه ليس محجور ولا شيء، هذا اكثر الناس يبيع بهذا الشكل. اما المالك الذي ليس جائز تصرفه، هذا مالك وجائز التصرف معه، اي مالك وليس جائز التصرف، مثل صبي له ملكيه مجنون وكلك محجور عليه لفلس، وكلهم لهم ملكيه لكن ليس متصرف. وقد يكون انسان جائز تصرف وليس مالك، مثل الوكيل وكيل في البيع والشراء ليس ملكيه صحيح، وكذلك ولي التي مثل هذا أراد مصلحة في البيع فله التصرف لكن ليس مالكا. فهنا شرط يشوف، ويكون قد يأتي لا يجوز التصرف وليس بمالك. أنا مثلا النوع الرابع يعني لا يجوز له التصرف وليس مالك، أي مثلا مال أجنبي الفضولي، أي الفضولي، أي مثلا أنا بالنسبة لي مال زيد مال يتخل لكن أخذته وبعته كذا، هذا بيع الفضولي سيذكره الفضولي لا صحيح. وفي يعني سيد القرى في رواية أنه يعني أو قول أو وجه أنه يجوز إذا نفذه المالك. هذا رابي الأشكال إذا يقال رضا منهما كون العقد، يعني هنا جائز تصرف يعني زيادة لكوني إيش نعم مالكا جواز تصرف. والثالث كون مبيع المال، يعني مبيع لا بد يكون مال، المال ماله قيمة، هو المال شرعا له قيمة شرعا هذا المال، أما له يعني ما لا قيمة له شرعا مثل حشرات مثلا أعزكم الله خنزير، أي خنزير حشرات هذا ليس مال، يعني ليس له الكلب، أي الكلب، لكن قد يقول أنا مقاسم ما له قيمة يعني شرعا مثل صار أموال معروفة، أموال ما له يعني قيمة، ما ليس له قيمة لا في العرف ولا في الشرع مثل حشرات هالشيء ذو قيمة. طيب قد يكون له ماله قيمة في العرف ولكن في الشرع لا، مثل كلب الخنزير، إيه كلب مثلا كلب صيد وكذا الحراسة، قد يكون له قيمة كبيرة جدا جدا، قد يكون يعني أكثر من دية مصر في بعضها كذا. فمثل هذا يعني شرعا ليس ليس معله نجس، فشو شرطك من المالي يعني كان له قيمة أن يكون أول شيء يكون طاهرا، يكون طاهرا ويكون فيه نفع يعني نفع يعني مباح، هذا بطل ليه في كوني مالا يكون له يعني نفع مباح أن يكون طاهرا، يعني أي ما كان اجتمع فيه الشيطان الطاهر والنفع النفع يكون مالا. لكن إذا كان شيء ينتفع به وليس الظاهر نقولها اختصاص، مثل كلب لو كان ذا كلب حراسة كلب صيد هذا مختص، في اختصاص في اختصاص او جلد ما يتمثل نجسة له هو مختص به ولا يجوز التعدي عليه، ما يجوز التعدي عليه، اذا تعدى عليه يعني يعذر بعقوبه. هذا كان كفاء المبيع مالا وهو ما فيه منفعه مباحه، ذكر عن ايه ما فيه منفعه مباحه. وكونه هذا شرط رابع كان مملوكا بائعه او مضمون له فيه، يعني يكون ملكيه او اذن الوكالة. وكالة هذا كأنه قريب من جائز التصرف، لكن لا على جائز التصرف أراد به أن لا يكون محجور عليه، محجور عليه لكن هنا لا وكانه مقدورا يعني على تسليمه، مقدور تسليمه هذا شرطه، يعني لا يمكن بيع الشيء إلا كان قادر على تسليمه. فمثل الذي بيده لكن الذي لا يقدر تسليم مثلا باع مثلا عبدا عابقا لا يدرى أين موقعه، أو طيراً شاردة، أي ابن شاردة أو طيراً في الهواء صحيح، وإن كان طيره أي كان طيره لكنه إذا أطلق إذا نعم إذا لم يعرف عوده أو مثل ذلك، يعني مقدور التسليم. والله يعني في هذا الزمان يعني من عقود المعاصرة كثيرة مشكلة، يمكن الحق بهذا مثلا إذا كان مثلا هناك حجر من جهة الحكم حاكم، مثلا بعض المواقع يقدمون إيش يعني قد يكون لا يعني يعطى له رخصة لمشروع، قد يكون حاجة للتوسيع مشروع، يعني كأنش حجر علينا مثل لإنشاء التوسيعات وطبعا. فالمكان يعني ليس هناك شيء لا يمكن تسليمه، يعطى له الرخصة طبعا يعني سوقه ملكية ملكية صحيح، وإن كان ملك فهذا لا يمكن بيعه، لا يمكن بيعه أنا أيوه، لأن ليس مقتضى تسليم. والمرهون مرهون كذلك لا يبيع لا تصرف فيه، لا تصرف فيه، هذا مقتضى تسليمه يعني إما حسا وإما نظاما، مرتبطه مع جماعه الامرين من الاسفيه ومن النظام. اي من له نوازل فقهيه كثيره، نوازل في العبادات ونوازل المعاملات اكثر من في العبادات. طب وكونه معلوما لهما برؤيه او صفه تكفي في السلم في السلام، يعني كون المبيعي معلوما لهما اما بالرؤيه او صفه تكفي في السلام، عقد السلام سيذكره في اتي سعد السلام نفسه. نعم البيع يعني عقد السلام، بيع شيء في الذمه يعني يعطي المال الثمن ويكون سلعه تكون سلعه فيما بعد في ذمته، لكن يصفه مواصفه كامله كل وصف لا يؤثر في قيمته، هذا سلام. كذلك يعني اذا كان شيء موصوم في الذمه يكفي، فبيع في اسمه بيع في الذمه، بيع في الذمه، بيع في الذمه يصف مثلا سياره صفته كذا كذا موديل كذا، يعني كل مواصفات يعني حتى اللون، صحيح اللون يعني مرغوبه في سياره، فيذكر كل شيء فيبيعها. وكون ثمن معلوما كذلك، ان ثمن احد العبضين يأتي في الثمن ما يأتي في أشياء كما ذكرها، الثمن إذا كان حد الطرفين الرحمن فهو الثمن، وإن كان كلهم هنا عين عين أبا عين بعين فما دخل باء فهو الثمن. فلا يصح ما ينقطع به السعر. ما ينقطع السعر مثلا هذا إيش هو مثلا بعتك هذا الشيء، خلي الثمن ما يقوله السوق، نعرض في السوق في الحراج ما ينقطع السعر، أقصى ما يقول الناس هذا الثمن، يقول هذا لا يصح لأن عند العقد عند البيعي ما علم كم هو، يعني الحل هذا غبن يعني. أي نعم لا يصل بيعه، يعني عليه إذا عرضوا في السوق واستقر الثمن 1000 مثلا على سبيل المثال يعود العقد. بعضهم يا شيخ أحسن لكم في المعارض السيارات مثلا أحسن لكم شيخ، بعضهم يسوون يفعلون نفس هذه الطريقة، يقول مثلا هذه سيارتك ثر في المعرض والسعر الذي يوضع أنا أزيد عليه، يعني اذهب لك النهار كله ابحث المعارض ماذا يقررون وما قرروا عليه فأنا أزيدك عليه. مثلا ذهب أنا بشتري من 25 إلى 30 إلى 35 إلى 40 وقفوا إلى 50 مثلا، قال أنا أزيدك 55 هذا حجز وليس شراء، ليس شراء يعني بهذا القول لا تدخل، لكن القول الذي يقوله نذهب المياه في السوق لا، هذا كان وعد فقط وعد ولا نحفظ بالعائلة. فالحل إذا أراد سيارة حقيقية على حرارة سيرضونه، فإذا ولا 55 فيزيد 55 ثم يقول اشترطوا بالخمس 55 ينشئ عقدا جديدا يعني لا تدخل سيارة بهذا القول، يعني لا يصح بينقطع السعر، يعني لا يقول انا بشتريها بما يقرره السوق، لا هذا اذا قال الشخص لا يعتبره بيعا انما وعد فقط، وعد هذا لا يعد بيعا، ليس فيه قبول ولا لا ولا فيه ايضا الزام، يعني قد يدخل ولا يلزم به شيء. حسنكم. قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقه واحده صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتري الخيار. هي مساله تسمى هي مساله كبيره تسمى تفريق الصفقه، تفريق الصفقه، الصفقه هو البيع العقد، يعني تفريق الصفقه ايش معناه؟ يعني معنى ذلك حاصله اذا مثلا باع شيئين يعني جمع في سلعة بين حلال وحرام، يعني خلطهما بثمن واحد، مثلا باع الشخص مثلا خمر وخل، قارورة خل وخل خمر كلاهما بخمسين ريال بثمن واحد، هل نقول يعني نبطله من أوله كله باطل، أو نقول لا نقسم هذا وهذا قسمي نصحه الصحيحة ونبطل الباطلة، هذا يسمى تفريق الصفقة. طيب المبلغ كيف يقسم؟ أي هذا في صورة، صورة ذلك يعني هذا أو شيء يعني يفرق الصفقة بهذه، يعني نصحه الصحيحة ونبطل الباطلة، يعني العبد الذي باع له يصح وعبد غيره لا يصح، أي مثلا سرق عنده عبد وسرق عبدا عبدا إيه؟ صحيح، ثم باعهما بألف بألف، فهل نقول باطل من أصله ولا يعني نقسم؟ يعني نقسم صح يعني بيع عبده وباطل عبد المسروق. نعم نعم هذا تفريق، فرقنا الصفقة. فكيف يكون كيف نقسم؟ نقول يقضم عبده على واحدة كم قيمته؟ نعم. وكم قيمته المسروق؟ صحيح. وننظر النسبة من هذه النسبة من القيمتين، يعني ننظر من من من الثمن. مثلا لو قومنا العبد الآخر ب 500 وهذا 500 مثلا، إذا سهل نقسم ألف إلى 500، ولو قالوا 400 600 أي كذلك، قد يكون مختلفة. على سبيل المثال، يعني باع عبدا وعبد غيره ب 1000، عبده يصل 800، صحيح، عبد غيره 600، أكبر باع رخيص 1000، صحيح ب 1000. فكيف طريق؟ نقول مجموعة 680 كم؟ 1400. من 1400 كم يعني حقه كم؟ 800. فمن 1400 800 صحية و 600 صحية، فنجد هالنسبة، يقسم 1000 على 14 على 14 أي 14 وضرب في 8 فهذا يكون صحيا. يعني كيف المثال مثلا؟ يعني نعطيك المثال، الصورة يعني يقول كقاعدة نقول نقدم كل من سلعتين على عهده، على عهده، ثم ننظر كم نسبته بينهما من مجموع القيمة، كم نسبة، وهالنسبة يؤخذ من الثمن. ينبغي يعلم أن الثمن والقيمة في فرق. فرق القيمة ما يعني يساوون في السوق القيمة، والثمن ما اتفق عليه العقد. العقد هذا الثمن، فقد يكون ثمن أقل من القيمة، قد يكون أكثر، قد يكون إيش في السوق قيمته 100 ريال، صحيح، وباعه ب 110، في فرق زيادة، وباع بيرخص ب 70 و80، فثمن هذا، فالنسبة بين القيمتين هذا ينضرب من إيش من الثمن. الثمن. ففي صورة مثلا باع عبدا بألف وهذا 600 وهذا 800، يعني عبده حقيقة 800 والمسروق 600، مجموعة 600 كم؟ 1400. فأما باع كله بألف، ألف تقسيم على 14 ضرب فيه 1000 تقسيم في 14 1400 ضرب فيه 8 كم يكون؟ يعني 571. يعني نقول من 1000 يعني 571 ريال صحيح. صحيح. يعني يكون عبده قيمته هذا من 1000 هذا يساوي بكم؟ 571. الباقي كم يكون من 1000 باقي؟ يعني باقي 430 تقريبا. هذا يكون يرده. يرده. اي يعني من 1000 يرده. لكن العقد صحيح هنا. يعني إذا كان في قبول وإيجاب يتم، لا ليس له العودة، ليس له، الذي مشتري ليس له أن يرجع إلا كان شرط، ما شرط يعني البيع صحيح، بيع صحيح، لكن إنه صحيح في الصحيح ونبطل باطلة، هذا ما تفريق، تفريقه صفقة. له عدة صور ذكر بعض الصور فيها، ذكر إيش بين باع مشاع بينه وبين غيره، هذا مشاع مثلا سيارة بين زيد وعمر، أرض أي أو أرض أو عقار مثل بينهما، مشتركة مشاعة يعني وليس مقسمة، فباع كله بدون إذن صاحبه، هنا يعني بثمن، فنفس الصورة يعني نقسم أو عبده عبد غيره كما ذكرنا بغير إذن، أو عبدا وحرا كذلك، عبدا وحرا بثمن، بثمن إيه، فنقول يصح بيع العبد ويبطل الحر، لكن حر هنا كيف نقدم؟ نقيم إذا نقدره عبدا، إذا كان الحر اللي باع عبدا بشكله وجماله ومستواه وقوته وصورته كم يكون قيمته؟ هكذا. أو خلا وخمرا كما قلنا، قرر خمر قرر خل، باعهما ب 100 ريال، لكن الخمر كيف نعمل نقيم الخمر؟ لا قيمة له. قال الفقهاء نقدره خلا، يعني الخمر نقدره خلا، نقدره مثلا قارورة خمر كبيرة، صحيح، قدر بخل كبير، صغير، صغير، يعني قد تفاوت السعر، يعني الخمر فقط هو الذي يقدر بخل، لا إيه أحدهما خل له قيمة لا إشكال، وإن كان للخمر قيمة، ليس شرعا قيمة، إيه لا لا، لو كان يعني في بلده قيمة يعني له قيمة لا يقدر، لا يقدر، لا يعتد بذلك، لا لا، ذكرنا في المال إيه الله الله الله، لا أنا قصدي يعني لو كان أهل البلد يعني لهم قيمة، نعم، لا عبرة لا عبرة لهم، مثلا كذلك مثلا من باع كلبا وشاتا وشاتا هنا في 50,000 ريال فلا يقدر يعني لكن يقدر الكلب على الشات يعني يمكن يقدر يعني صعب ليس له قيمة ما يصير له كيف يقدر له يقدر الشات ولا صعب هذا كيف يبطل خلاص ما أستطيع ما يبطل بس هذا لا يستطيع تقديره قيمة كيف لا يوجد شيء يمكن تقديره له قيمة له قيمة لقد ضر كلب ما يبطل به من أصله بل من العصل إذن هذا هو هذه الطريقة التي يصح فيها أيضا يسمى الفقهاء تفريق الصفقة قال ولمشتري الخيار نعم المشتري له خيار إذا علمه أن المشتري يبغي عبدين مثلا ما يكفي عبد واحد حاجة ناجزة إذن يعني بطل أحدهما خلاص يعني له خلاص له الفصخ أنا بغي اثنين ما عم بغي واحد أيها. فله فصخ يعني وله يمضى وله فصخ ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه طيب هذا المصنف ذكر رحمه الله ذكر عقودا محرمة عقودا محرمة وباطلة المذهب يعني النهي يقتضي الفساد فكل عقد محرم في المذهب عند الحنابلة يعني يخلف فساد إلا بعض الصور سيذكره يعني بعض الصور يعني يكون حراما ولا يبطل طلق الركبان وبيع حضر لباد النجس ذكر عدة صور يعني مستثنى والأصل ليش كل ما نهي عنه هو يقضي فساده قد يكون بعضها راجع إلى نفس العقد يعني اللي يختلف شرط وركن وكذا قد يكون الاشتمال على على على شرط آخر وكذا يعني ما يضر إيش صلب العقد وقد يقول لا لا يضر صلب العقد لكن بأمر آخر يعني النهي يرجع إلى أمر آخر والقاعدة في المذهب يعني كل نهي سواء كان يرجع إلى ذات الشيء أو لوصفه اللازم أو إلى من خارج مطلقا يخلف فساد إلا ما استثني وذلك قال ولا يصح بلا حاجة يعني حاجة هنا ضرورة المقصود يعني ضرورة ما هو حاجة يعني على بإطلاقها بلا ضرورة بيع وشراء ممن تلزمه جماعة بعد النداء الثاني النداء الثاني الأذان الثاني هذه قوله تعالى وأذروا البيع إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاصحوا لذكر الله وأذروا البيع هنا أمر بترك البيع الأمر بشيء نهي الله به أو لازم نهاية وأذروا البيع يعني اتركوا البيع لا تبيعوا هذا في معنى النهي النهي يطلب الفساد هنا هذا النهي هل يرجع إلى ذات البيع ولا لغيره؟ لغيره ما يرجع إلى ذات الشيء معنى ذلك أن يكون مخلا بركن أو شرط النهي يرجع إلى ذات الشيء معناه يكون إيش لإخلال ركن أو شرط كما مثلا نهيا مثلا المعدوم هذا كان إيش أفسد ماذا يعني ليس هناك ركن أو أنهم بيع ما لا يملكه أو مثلاً الذي لا يمكن تسليمه هذا حل شرطه شرطه المهم يعني النهي الراجع إلى ذات الشيء معناه نهي يخله بسبب إخلال شرط وركن أما لغيره هذا لا يخلش شرط وركن لكن لأمر الخارج فهنا النهي عن يوم الجمعة يرجع إلى ليس إلى ذات البيع البيع موجودة يعني باعي المشتري إيجاب قبول سلعة ثمن كلها يعني ردي يعني ما فيش كان لكن إيش تعطل الجمعة أمر خارج على قاعدتنا أن هي يقتضي الفساد أقول لا يصح البيع بلا حاجة لو كان شرط قيد الحاجة ضرورة إنسان مثلا جائع يعني مشتت الهلاك وجد طعام عند بعده يشتري يأكل ما إشكال أو ذلك من الإنسان ذو اللباس مثلا نعم يريد الصلاة مثل هذا ضرورة قال وتصح سائر العقود ولا بيع عصير وعنب ولذلك يعني مما يعني هذا ممن تلزم جمعة إذا كان ممن لا تلزم جمعة مثل العبد أي عبد أو المرأة والصغار والمعذور والمريض أو المسافر مسافر هذا يجوز لهم يعني بيع وشراء يعني بعد النداء بعد اللي يبيع سواك مسبيك واللي يبيعنا بعد النداء أخذ الخطبة اللي يبيع هذا شرع يعني حرام أقل شيء حرام ويبطل يفترض وين كان المشتري امرأة أو صبية لا بأس لا بأس يجوز لهم لكن البيع باطل باطل هو بايع صعب الجمعة صعب الجمعة قال وتصح سائر العقود ولا بيع عصير معنا بالمتخذين وتصح هذا سائر العقود يعني بعد النداء الجمعة تصح سائر العقود يعني إذا كان إيجار استأجر غرفة مثل شخص يعني مسافر ليس مسافر جاي مكان واستأجر غرفة بعد أثناء الخطبة يقول يصح فعقد النكاح يصح هذا إيش لأن هذا من وقوف المذهب على على الوارد ملمس المذهب الحنابلة يثيرون على فيه إيش ملمس وقوف الوارد يعني وعدم توسيع عدم توسيع فأنا لما كان نهي عن البيع بدر البيع فلا يلحق به غيره صحيح أيوة وإن كان سبب إيش تعطى الجمعة جمع. أيه. أنا وارد هنا البيع وليس من ورده مثل البيع كذا لا ما قاس أما عند الشافعي ورهم لا البيع يصح مع الإثم لأن النهي إيش ليس لذاته ولا لازمه لأمر آخر, آخر. فعند الجمهور النهي لا يطلب لا يقتضي الفساد الفساد لكن يكون حراما أيه. ويلحق به غيره المقصود أيوة. فأي معاملة يعني تمنع من حضور الجمعة محرم عند الشافعي ورهم في المذهب لا فقد ذكر ايش البيع والوارد قال وتصح سائر العقود ولا بيع عصير وعنب المتخذ خمر ولا سلاح في يده عبد ولا عبد مسلم لكاف لا يعتق عليه اي وكذلك ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا كذلك لانما ترتب الايش مفسده هذا لقوله تعالى ولا تعاون الاثم والعدوان عصير او عنب لمتخذ خمرا لكن ما ندري انسان اشترى كافر ما ندري هل اكله ولا جرى عصير ولا شرى هذا نعم صحي إذا تأكد أنه غلب على الظن غلبة قوية أنه خمر معروف فهنا يكون محرم وكذلك ولا سلاح في فتنة لا يصح بيع السلاح في فتنة بين المسلمين هذا كله بيع ليس لذاته بل لأمر ملازم ليس لإخلال شرط ركن بل لأمر مختص بهذا هذا يطلب حتى عند الشافعية يعني أن هي ثلاثة أقسام كما ذكر الرسوليون ما رجع لذاته هذا شو ما خلى ركن شرط هذا يختلف هذا المذاق وما لا يخل شرط ركن لكن أمر مختص بها الصورة ولا يوجد في غيره مثل صوم يوم العيد صحيح هذا أمر خاص بالصوم وليس لخلال ركن شرط يعني ملازم للصوم هذا يختلف هذا يختلف الشافعية والجمهور ما هذا الحنفية النوع الثاني ذكرنا ليس لأمر خاص به ولا لأمر يعني إخلال كرة المشرب بل أمر آخر عنه. هذا اللي في محل النزاع عصير وعنب لم تطلق خمرا ولا سائم في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه هذا أيضا عبد المسلم لو باعه لكافر يمتهنه ولا يجوز بيعه إلا إذا كان يعتق عليه من يعتق عليه مثلا أباه أو أجده أو يعني محارمه محارمه فهنا يعتق العبد هذا يعني تفكير يعني فكل المسلم يعني رقيه قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراءه على شرائه وسومه على سومه يحرم أيضا هذا صورة أخرى يعني يرجع إلى الوصف العقدي المختص به ولم يصح بيعه على بيع أخيه مثلا إنسان يعني باع شيئا وفي خيار باع شيئا بألف مثلا وفي خيار فيقول تاجر آخر أنا بيعك هذا بـ900 افزخ هذا حتى افسخه يكون بيع على بيع أخي صحيح هذا ما يصلح يعني. ما يصلح إيه. وشراء شراء أخي مثلا شراء بشيء فقال آخر يعني أخشير منك بأغلى يشترى السلعة من زيد بألف فأتي آخر أنا أشتري منك بـ1100 حتى يفسخه هذا لا يجوز ولا يصح لا منهي عنه نعم أخي والسوم أيضا أخيه كان هو كان مسلما مسلما إيه خاص بالمسلم أما لو كان كافر فالله رأى أنه لا مانع منه امتهان له نعم بيعه بيع أخيه وشراء شراء أخيه وسومه لكن هذا متى إذا استقر البيع استقر البيع صوم كذلك إذا استقر أقر البيع. لكن المزايدة الذي في سوق الحراج لا بأس به. إذا كان محل مخصص المزايدة هذا لا بأس. ما يشتري بكذا. لا لكن لو دخل محل سيارة ودخل محل سيارة قال هذاك شريته كم سعره؟ قال ب70. قال خلاص إن شاء الله شريته. ودخل واحد قال أنا بشتريه ب75. هنا هذا لا يصح. هذا المحظور. هذا المحظور. لكن المزايدة اللي بيقول في سوق المحلات هذه ما استقرها أي اللي ما تنا كما قلنا ما ينقطع السعر. ما ينقطع السعر. موجود موجود في حضر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يبي بدرهم بدرهم بدرهمين درهمين كذا يعني. لا بأس به. أحسن عليكم. مثلا خطبة لخطبة أخي كما سيذكر في باب النكاح خطبة المرأة قد تخطب يعني يخطبها أكثر من واحد. لكن مجرد خطبة يعني فلا بأس به. لكن إذا استقر ويعني وجد هناك موافقة فلا يأتي آخر إيش يخطب على خطبة أخير. كذلك هنا. أحسن. سوم كذلك سوم أخير ماذا سوم استقر يعني استقر عليه وإن لم يتم العقد. فيدي آخر لا يبطل عليه هذا لا يسمح نكتب هنا يا شيخ ايه. نحسن